يجب أن نسأل الأطباء المسلمين ما يقدموا علمهم على دينهم. وبعدين هذه قد تكون آراء ما صارت حقيقة علمية. قولوا نجح شيخنا أكثر من مرة. نجح مرارا ما صارت حقيقة علمية. نعم. على كل حال أنا بسأل بعض الأطباء ونشوف شو بيعطونا جوابات. الله يحفظك الله يجزيك خير. وصية الجد لأبناء ابنه. وصية الجد لأبناء ابن واجب. واجب. يعني يأثم إن لم يوصي. كل من لم يرث. أيوة. يجب الوصية له. يعني يأثم إن ما وصى. نعم. طيب يا شيخ المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل يعني تضع حملها بعد يومين أو ثلاثة من وفاته عدتها وضع الحمل أم وضع الحمل وضع الحمل يجب لها أن تتزوج بعد ذلك. أي نعم. أولاة الأحمال من يبان حقيقة من يسألني ممكن شفت عندك هذا الكتاب يا شيخ وقت ياسر أشار عليه أبو ليلى خليه في جلسة خاصة يكون فائدة خليه إيش؟ في جلسة ثانية عشان يسجل يكون فائدة أكبر. إيش تسجل؟ يعني كنت شفت عندك هذا الكتاب صفحته فأردت أني أسألك عن رأيك فيه أو في عقيدة رأيي فيه كتاب جيد في الرد على الناس خليه في جلسة أخرى عشان نستفيد كلنا لكن هو لا يدي رأيه ما يظهر عقيدته. نعم. لا ما أقدر أعطيك مهاد لأنه هذه تحتاج إلى اتصالات. يلا سؤال على الماشي الله يبارك فيك. الله يكرمك زمان ما سألنا. يلا شيخنا أخبرني أخ كان في الفلبين أنه اتصل بكم عنده حالة سحر حلتوه على الشيخ علي مشرف فلما اتصل بالشيخ علي مشرف قال له الشيخ علي مشرف تأخذ خيط وتعقد 7 عقد ثم تقرأ على كل عقدة المعوذتين وتنفث وتفك قال فجرب ذلك فانفك السحر. ايش تقولون في هذا؟ ما عندي علم بهذا. يعني قابل نفس السحرة بنفس القرآن. ايه لكن العقد هون ايش؟ هذا جاء بها. هو يجيب على هذا هو هذا. اما قراءة المعوذات هذا هو الشرع. هون يعني بتدخل احيانا شيء مشروع بشيء غير مشروع فبيتغلب المشروع على لا مشروع وتحصل الفائدة. طيب اذا كان الفائدة يقينية فاهم لكن ما بنقدر نقول نحن كنا بحثت معك ما يشبه هذا الموضوع انه مثلا قراءة زائد زيت. طيب الفائدة من قراءة ولا من الزيت ولا من مجموعهما هذا خطأ. بتكون قراءة. يعني هذا خطأ. لأنه معنى الكلام معنى الكلام أنه مو كافي القرآن. يا الله. يا شيخنا الله يحفظك بس. الله يحفظك والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لو الأمر بيدنا ما طلعنا منه لكن. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم السلام. وبركاته. السلام عليكم. إن شاء الله. ما شاء الله. مع الوالدي. ما شاء الله. يعني باط. نعم مع شركات. شركات. طيب يسر الله لك. وتقبل حجك وعمرتك ان شاء الله ما تنسانا من دعوه صالحه. سيدي احنا رايحين كمان على الحج. كمان؟ امتى؟ يوم الخميس او الاربعاء. اذا راينا ان شاء الله قبل نسال الله نصح لنا راكم. طيب بامان الله ان شاء الله. الله يسلمك وامان الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. كيفك يا شيخ؟ والله بخير الحمد لله. بقول حكيت للشيخ اكتشفت علة المكنسة. يفتح بس ما هو خربان ولا في شيء. الكبسة اللي بنكبسها ما بتوصل مع المدة ممسوحة إشي بسيط جدا. تكبس أحيانا بتكبس حتى ما بتكبس. فالآن عجنت لها عجنة وعليتها شوية. قلت لك نعم طبعا ببرضة زي ما أنا عايز. برضة أركبها. لأن جربت عدة وفكناها من جوا إحنا. جربناها عدة مرات من جوا. تشتغل عادي. كم $100 بالأردن؟ 60 دينار 40 قرش 60 المهم احنا نحاسبك على هيك زيادة مني يا سيدي. لا لا لا يا اخي الله يبارك فيك. طب ونقص ايه نعطيك اخته وخدمته. شيخنا اخونا عصام بيقترح اقتراح بسيط. يفرد برسالة صحيحة على غرار تارك الصلاة وين صحيح كلام طويل. ترون هذا خاصة في هذه الفترة التي تموت فيها التفاح. والله طيب يا شيخ. يعني يريني رسالته في السقاف حتى ينظر فيها بشكل عام. الكلام صار في صورة من الشيخ ان شاء الله. الله يعطيكم الصحه. البدايات اللي اشتغلتوها في